عذب وجرح وندم وعمري بيعدي سهرا في ليل الألم ودمعي فوق خدي عذب وجرح وندم وعمري بيعدي سهرا في ليل الألم ودمعي فوق خدي عذب وجرح وندم وعمري بيعدي سهرا في ليل الألم ودمعي فوق خدي عذب وجرح وندم وعمري بيعدي سهرا في ليل الألم ودمعي فوق خدي حكايتي بالدموع تنكتب صفحات صفحات حكايتي بالدموع بالدموع تنكتب صفحات صفحات ألم وعذاب ألم وعذاب وببكي ببكي من قلبي عذب وجرح وندم وعمري بيعدي سهرا في ليل الألم ودمعي فوق خدي عذب وجرح وندم عمري بيعدي سهرا في ليل الألم ودمعي فوق خدي العمر داب والشعر شاد ومشيت طريق مفلوش بعذاب العمر داب والشعر شاب ومشيت طريق مفلوش بعذاب أغلى الحبايب راح مني أغلى الحبايب راح مني ويا ما شفت من الأصحاب سجنت همي وأحزاني وبختي على المر رماني سجنت همي وأحزاني وبختي على المر رماني صبرت على أسود جرحي صبرت على أسود جرحي وعلى الزمان اللي اتكواني العمر ضاع ما لحقتش عيش ودمع عيني ما بيكفيش العمر ضاع ما لحقتش عيش دمع عيني ما بيكفيش ما بقتش تفرق يا زماني ما بقتش تفرق يا زماني ترحمني ولا ما ترحمنيش خلاص يا دنيا تعبت خلاص وقلبي دايب من الإخلاص خلاص يا دنيا تعبت خلاص وقلبي دايب من الإخلاص من اللي خانوا وظلموني من اللي خانوا وظلموني ومن اللي شفت ناس من ناس صاحبتي صاحب كان مني كان بالمحبة معشمني صاحبتي صاحب كان مني كان بالمحبة معشمني ولما ضار بيا زماني ولما ضار بيا زماني في شدة سابني وتامني أشيل همومي واروح على فين ومين حيرحم دمع يا عيني أشيل همومي واروح على فين ومين حيرحم دمع يا عيني يا عدل حاسب وارحمني يا عدل حاسب وارحمني وقول واخدني معاك على فين أنا اللي ضعت وضع وقتي وأنا اللي شايل فوق طاقتي أنا اللي ضعت وضع وقتي وأنا اللي شايل فوق طاقتي الوقت عدى عيني وفات الوقت عدى عيني وفات وحعمل ايه انا دلوقتي جوايا جرح ونار قايده بروح تروح وجروح زايده جوايا جرح ونار قايده بروح تروح وجروح زايده بكت كتير وشكت ياما بكت كتير وشكت ياما ويظهر ان مفيش فايده جوايا جرح ونار قايدة جروح تروح وجروح زايدة جوايا جرح ونار قايدة جروح تروح وجروح زايدة بكت كتير وشكت ياما بكت كتير وشكت ياما ويظهر ان مفيش فايدة عذاب وجرح وندم وعمري بيعدي سهرم في ليل الألم ودمعي فوق عذب وجرح وندم عمري بيعدي صار في ليل الألم ودمعي فوق خدي عذب وجرح وندم وعمري بيعدي صار في ليل الألم ودمعي دمعي فوق خدي عذاب وجرح وندم.